Oh. أقسم كل غدائي وأشبع نفسي وسيفي ويدي تملك دائم. أرسلت روحك غطسوف في بحر ملوش قرار في أسفل قعور سهو كالرصاص في مياه غزار. يشبهك بالآلهة يا ربي من مثلك ومجد في قديسك يتعجبون منك. بسطت يدك والأرض ابتلعتهم وبالعدل هديت شعبك إلى موضع راحتهم. وغضبوا وتملكهم خالق عظيم وأهل فلسطين هربوا وشمالهم حزن جسيم. من صرعت رؤساء آدم وقلقم أب وأحضر وفزعت كل الدخوم لما سمعوا الأخبار. حلت سكان كنعان والرعد أخذتهم ولاحقهم خوف وأحزان وبطلت حركاتهم. بقوة ذراعك يصيرون كالأحجار حتى يجوز شعبك يجوز شعبك المختار. جعلهم جبل ميراثك وارثهم في تلك الدار في مسكنك ومحلك الذي أعددته للأطهار. الملك لك وحدك والعظمة والسلطان داخل فرعون ضدك بالعسكر والفرسان. لأنهم دخلوا في البحر ومشوا الكل في وسط في مراكب وعساكر نمن في الشاسيس. الرب جاب الماء وكبس على الخيول وكل إسرائيل مش على اليابس في نسمي تي ام اف يو. فأخذت مريم أخت هارون تفي بيديها والنسوة معها يغنون بطبولهم حواليها. فبدت مريم النبية تغني قدام وتقول والنسوة معها سوية يدقوا ناس نوجان وطبول. يغنون بغنى يضرب يقولون بفم واحد تعالوا نسبح الرب أنه بالمجد تمكن. الخيل وركاب الخيل طرحهم في البحر الأحمر يا فرحة إسرائيل بخلاصوا من الكفار. قطعين قطع ماء البحر والأعمار صارت تسلك وموسى فيها عبر والعجوز سقط في مهلك. أرضي غير منظورة أشرقت الشمس عليا وطريق مسطورة أفموشي هيون. الماء المنحل وقف قدام موسى وهارون بعجب لا يوصف قوهم برازوا بصوت. فرعون ومركبه غطسوا أسفل في القعي في اليم وبان إسرائيل عادوا نبض يرئم في يوم. وكان موسى يسبح قدام وطلعوا من الميناء إلى حين وصلوا بسلام.